المعتزلة يقولون بأن العقل هو مصدر التحسين والتقبيح، والأشاعرة يقولون الشرع. مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة أن الشرع هو مصدر التحسين والتقبيح العقليين، هو أصل التحسين والتقبيح، ولكن يقولون إن العقل يدرك الحسن من القبيح، ولكن لا عقوبة إلا بعد بلوغ الشرع. لا يغالون في نفي التحسين والتقبيح العقليين كالأشاعرة، حتى قال الأشاعرة أقوالا في غاية النكارة، يقولون لو أن الله عذب المؤمنين الموحدين الذين ما عصوه طرفة عين كالملائكة والأنبياء، ولو أنعم الكافرين الذين ماتوا على الكفر والصد عن سبيله طول حياتهم يصدون عن سبيل الله، لو فعل ذلك لكان حسنا، والعقل لا ينفي ولا يثبت إلا أن الشرع أتى بخلافه. أهل السنة يقول والله إن الله لا ينزه عن ذلك، لأن هذا من الظلم الذي لا يفعله الله سبحانه وتعالى، والشرع قد أتى بما يوافق العقل فيه. فبنقول لكن المعتزلة بيقولوا بالتقبيح والتحسين العقليين بناء على العقل يستقل بناء عليه شرع، بمعنى أنه من غير ما يأتي الشر هيكون الإنسان ده مكلف بالتوحيد ومنهي عن ليه عن الشرك، بناء على أن الشرك قبيح والتوحيد إيه حسن. فيقولوا حتى لو ما جاءتش الشريعة، حتى لو ما وصلوش دعوة الرسل يعذب ومكلف بذلك. أهل السنة يقولوا العقل يدل على الحسن والقبيح إجمالا، وفي كثير من المسائل وفطر الله القلوب والعقول على حسن الصدق وقبح الكذب وحسن الوفاء بالعهد وقبح الغدر ونحو ذلك، ومع ذلك فلا عقاب إلا بعد ورود الشريعة. فهو فيه توسط، وإن كانوا يعني في الجملة مذهب الأشاعرة أقرب إلى أهل السنة.